رمضان مش بس زمان ولا ذكريات وكان وكان، رمضان بصمة وعلامة يا مشكل الوجدان. رمضان في الوجدان، رمضان في الوجدان. الهندسة الإذاعية غادة جمال الدين، الإعداد والتقديم خالد الريف. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد ومتجدد في هذا البرنامج مع أحد رموز العمل الإعلامي في مصر ونجم كبير من نجوم الإعلام، الشاعر الغنائي الكبير رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وعديد من الصفات المنوعة المختلفة لشاعرنا القدير والإعلامي الكبير والقدير رئيس الإذاعة المصرية الأسبق الأستاذ عمر بطيشة. أستاذنا منور الدنيا. أشكرك يا خالد وأهلا بيك ومستمعيك الكرام. ربنا يخليك، تسلم لي دايما. رئيس، عايزين نروح مع حضرتك كده سنوات إلى الوراء، والطفولة بتاعت حضرتك في شهر رمضان، الذكريات التي لا يمكن أن ينساها أستاذنا عمر بطيشة. طبعا لعلك تدري أن أنت واخدني للمنطقة المحببة في حياة أي إنسان، وهي مرحلة الطفولة والصبا. نعم. بتبقى أحلى أيام طبعا، خاصة في رمضان. ما كنا أنا من جيل قديم طبعا، فكنت يا ربنا يديك الصحة، باخد الفانوس الحديد بتاع زمان، مش البلاستيك بتاعكو بتاع لا الحديد والإزاز والشمع، ما احنا حضرنا يا ريس برضو. ومع اصحابي بقى وعايشين الليله ونلف في الشوارع والازقه بتاعت بلدنا اللي هي دمنهور التي اعتز بها كثيرا. طبعا صاحبت في كمان اي مع منطقه واحد يا ريس في دمنهور تحديدا؟ في شبرا دمنهور. شبرا دمنهور. اتفضل. صاحبت مع واحد صاحبي من المنطقة، يعني كان عامل مشروع متناهي الصغر بينه وبين نفسه كده، انه يتاجر في مستلزمات رمضان لحرب الحبش والحلويات بتاعت رمضان والحاجات والفوانيس والحاجات دي كلها. طب ده كان عنده ذكاء واعي ومبكر في فترة زي كده. والله برافو عليه. فكان بيشتري بسعر الجملة من محل كبير كده في دمنهور، ويبيع في القطاعي طبعا على نص الشارع. كويس. فأنا ساعدته بقى في العملية ديت، وبقيت أشيل معاه شريك الحاجات اللي هو بالمجهود بقى. بيشتريها، بساعد معاه. فأنا بقى بجرجره، يعني بقول له شفت أنا بساعدك إزاي؟ قال لي ما أنا برضه هكرمك. بس أنا استمتعت برضه بأن أنا كنت أقعد جنبه وهو قاعد يبيع ويفاصل وكده يعني. وكان لنا اغاني حلوه كنا بنقعد نغنيها طبعا، يلا فاكر منها ايه يا الغفار، ريس؟ يلا الغفار طبعا اشهرها، طبعا. واغاني ثانيه اندثرت للاسف الشديد ولم تسجل حتى ولم اجد لها اثرا. فاكر اول رمضان صمته؟ فاكر طبعا اول رمضان صمته، ما صمتوش بالكامل يعني، لغايه المغرب، لغايه الافطار، لغاية الظهر كده، لغاية الساعة مثلا 1:30 2 الظهر، وبعدين سلمت قلت لا مش قادر أكمل، فرحت فاطر. بس ده كان تدريب مهم اللي بعد كده. بعد كده بقى بقيت أصوم الحمد لله يعني. الحمد لله رب العالمين. نسيب الطفولة بجمالها وحلاوتها وروعتها، نروح لمرحلة الشباب في حياة الإذاعي الكبير والشاعر القدير أستاذنا عمر بطيشة. شبابك في رمضان، ما الذي لا يمكن أن يسقط أبدا من الذاكرة؟ يوم 10 رمضان اللي موافق 6 أكتوبر 1973، اللي هو يوم عبور القوات المصرية، العبور العظيم طبعا، العبور العظيم وحرب أكتوبر العظيمة. أنا كنت بقدم أيامها فوازير رمضان مع اللي هي كانت بتقدمها أمال فهمي بقى زمان، اللي كنت بحكي لك عليها دي طبعا. دار الزمن، وبقيت أنا اللي بقدمها. سبحان الله. وبجيب كل سنة سبحان الله، وأجيب كل سنة فنان نجم كبير يشاركني في تقديمها. فجبت أول سنة فاتن حمامة، وجبت تاني سنة اللي هي 1973 دي، جبت شادية نجمة النجوم الله يرحمها طبعا الله يرحمها. وبعدين وكانت الفزورة بتاعت 10 رمضان عن الكابتن لطيف بتاع الكورة، المعلق رحمة الله الكروي عليه طبعا. الشهير. وفاكر أنا أول الفزورة كان بيقول كابتن كابتن صوت متميز جوه الملعب واخد حيز، يا سلام. ولان كل سنه كان فوازير لها موضوع. فاول سنه اللي بتاعت فاتن حمامه ديت كانت عن عفش العروسه، قطعه قطعه، كل يوم فزوره عن قطعه من عفش العروسه. السنه بتاعت شاديه دي كانت عن شخصيات بقى، تولستوي، ارسين لوبين، علي مصطفى مشرفه، فمن بينهم كان الكابتن محمد لطيف. وكان البدايه بتاعته زي ما قلت لك كده، وكان بيكتبها عبد الوهاب محمد. طبعا قيمة كبيرة. انا فايت على استوديو الهوا بتاع البرنامج العام وانا نازل الساعه 2 الا ربع تقريبا كده، فايت اطمن على ان الشريط وصل للاستوديو والتفاصيل موجوده قدام المذيع بتاع الاستوديو ايام وكل حاجه شرايط تمام الريل بقى. يعني. فلقيت المذيع الكبير الله يرحمه صبري سلامه الله يرحمه. نازل من فوق من عند الوزير وبابا شارو محمد محمود شعبان رحمة رئيس الله عليه. الاذاعه المصريه، وفي ايده بيان، بيان عسكري. بنقول له ايه ده؟ قال لي اقعدوا اقعدوا هتسمعوا العجب يا دلوقتي. سلام. فوقفنا في الكنترول روم بتاع الاستوديو، وهو دخل على الاستوديو كنا 2 إلا 3 دقائق تقريبا، وقال ايها المواطنون اليكم هذا البيان من القياده العامه للقوات القوات المسلحه المسلحة. المصريه، عبرت قواتنا المصريه المسلحه قناه السويس على طول الجبهه، صحيح، واللي هو البيان المشهور ده، البيان الخالد طبعا. بيان الخالد ده. ده حضرتك محظوظ حظ غير عادي انك تبقى موجود في الاذاعه المصريه عموما كمذيع، وفي نفس الوقت كمان انك تحضر اللحظه دي وانت داخل مسبيرو. اللحظه دي بالظبط كده، وقمنا حضرنا بعض بقى، قبلات واحضان وتهاني، اكيد والمذيعات والمهندسات اللي كانوا موجودين، زغاريت وحاجه طبعا يعني، طبعا. فرحه لا عوده تتصورها الحياه لكل المصريين. جدا جدا جدا جدا. هل كان يخطر في بالك في يوم من الايام الطفل الصغير اللي كان بيقعد على الطبليه في دمنهور، يخطر في باله في يوم من الايام يبقى في هذا المبنى العظيم ويحضر اللحظه دي؟ لا لا لا لا، كانت أمنية، لأن أنا عاشق الراديو من طفولتي، لكن أمنية مستحيلة، ما أتمناها بس كده كخيال، صحيح. زي اللي بيحلم يوصل القمر. إنما ما يجيش على بالي أبدا إن أنا في يوم من الأيام هكون مذيع وسط هذه الكوكبة الكوكبة العظيمة، من النجوم يعني. صحيح. هل شاعرنا الكبير والقدير عمر بطيشة، هل حضرتك كتبت حاجة عن رمضان؟ كتبت عن رمضان أغنية بعتز بيها جدا لمحمد رشدي طبعا، اسمها والله هتوحشنا رمضان، من الأغاني الجميلة. وجبت للملحن اللي لحن والله لسه بدري، هو اللي ملحنها عبد العزيز محمد، فجبته لحن والله هتوحشنا رمضان. حتى هو سألني قال لي تفتكر يا أستاذ عمر الأغنية دي تعمل نفس جو السوكسي. زي سوكسي زي والله لسه بدري؟ قلت له لا ما اظنش، لان مش لعيب في اللحن ولا في الكلام، لكن الزمن نفسه اختلف، والراديو اختلف، والاغاني اختلفت، والذوق وأذواق الناس اختلف، اختلفت. طبعا. حاجات كتيره جدا جدا. كلمة أخيرة يقولها أستاذنا رئيس الإذاعة المصرية الأسبق الإعلامي الكبير والشاعر القدير عمر بطيشة يقولها للمستمعين. اقول لهم ايه احلى من كل سنه وانتم طيبين، كل رمضان وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم يا الايام رب. بخير ويعيد عليكم رمضان، ويبلغنا رمضان ان شاء اللهم الله آمين. لا اللهم آمين. فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. ويكرمنا ان شاء الله ويحقق اماني الشعب المصري اللي يستحق كل خير. صحيح. كل الشكر والتقدير لأستاذنا القدير شاعرا ورئيس الإذاعة المصرية وعالميا قديرا، أستاذنا عمر بطيشة، نورت الدنيا. شكرا يا أستاذ خالد، وشكرا لمستمعيك الكرام. رمضان في الوجدان، رمضان في الوجدان. الهندسة الإذاعية غادة جمال الدين، الإعداد والتقديم خالد الريف.